الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان الإسلام والفكر المعاصر. إذن فلا بد من المسلم إليه أن يكون فوق المسلم قوة وقدرة وحكمة علما وبصرا بالأمور، وكلما كان المسلم إليه مطلق المعاني في ذلك كان المسلم حكيما في أن يكل زمام تصريف حركة حياته إليه. ولكن ذلك الإنسان الذي نصفه بأنه مسلم لمن يسلم زمام حياته، وهو يرى كل أفراد جنسه، وأن كانت له سيادة على سائر ما في الكون من أجناس، فهم متفاوتون قوة وضعفا وقدرة وعجزة وعلما وجهلا وحكمة وحمقى. فلمن من هؤلاء يسلم الإنسان زمام نفسه إلى إنسان مثله يقدر مرة ويعجز أخرى، يعلم شيئا ويجهل أشياء، تواتيه الحكمة في بعض تصرفاته ويواتيه الحمق في أكثر تصرفاته؟ وما ميزة ذلك الإنسان عن أخيه الإنسان لأسلم إليه القياد؟ إذن فوجب على من يسلم قياده إلى مسلم إليه أن يتأكد ويتيقن من أسلم إليه زمام حركة حياته أقدر منه وأعلم وأحكم، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ولا يأتي الواقع في الحياة بما لم يكن عنده ساعة قنا، وذلك أمر مفقود في أفراد البشر جميعا. وإلا فلو أسلمنا زمامنا إلى مفكر فينا نعتبر له فوقا في الفكر، هذا المفكر قبل أن يصل إلى مرتبة إيجاد الأفكار التي يسلم فيها إليه، من تولى قياده؟ إذن لابد أن يتولى قياده شيء قبله، وشيء أحزم منه، وشيء أحكم منه، وشيء أعلم منه. ثم المسلم إليه الزمام يجب أن يتصف بصفات مع القدرة ومع العلم ومع الفكر ومع الاستيعاب، يجب أن يتصف بأنه ليس له هوى فيما يقنن ويشرح، وذلك أمر مفقود في البشر. إذن لابد أن يكون المسلم إليه القياد لا هوى له في تشريع لأي أمر من الأمور، أطاع الناس ذلك المسلم إليه أو عصوه، فإنه سيظل بكل صفات الكمال المطلق، لأنه إن انتفع بشيء مما يقنن فسيدخل الهوى فيما يشرع، وذلك أمر مفقود في البشر جميعا. الإنسان وباقي الأجناس. الإنسان بكل أفراده في الوجود له سيادة معترف بها في الواقع، وله سيادة معترف بها ممن خلق، خلق الإنسان وخلق واقعه، فكل أشياء الوجود مسخرة له، والأجناس التي دونه في خدمته، لا بإرادته ولا باختياره ولا بقدرته هو ولا بحكمته هو، فإن الحيوانات تصب منافعها في ذلك الإنسان، والحيوانات هي الجنس الأقرب إلى الإنسان، لأنه لا ميزة لإنسان عنها إلا بالفكر، ثم هو يشترك معها في كل خواصها. والجنس المادي هو أدنى من الحيوان، النبات أيضا في خدمة الإنسان، والجماد أيضا في خدمة الإنسان. فإذا ما استقرأنا الوجود كله أجناسا وجدنا أن كل جنس من هذه الأجناس يصب في خدمة الجنس الأعلى منه، ثم تؤول كلها لتصب في خدمة الإنسان، فالجماد في خدمة النبات والحيوان والإنسان، والنبات في خدمة الحيوان والإنسان، والحيوان في خدمة الإنسان. يجب أن يقف العقل هنا وقفة، هذه الوقفة تقول له: أكانت تلك الأجناس في خدمتك بقوة منك؟ قد خدمتك قبل أن تكون لك قوة؟ أهذه الأجناس قد سخرت لك بعقلك؟ قد خدمتك قبل أن يكون لك عقل؟ هذه الأجناس قد خدمتك بسيطرتك عليها؟ هناك كثير من الأشياء في الكون لا سيطرة لك عليها أبدا. إذن فوجب أن يلتفت عقلك لفتة فكرية لتبحث عن جنس أعلى منك ترتبط به أنت، ذلك الارتباط، وإلا كنت كائنا سيدا على هذه الأجناس. وهذه الأجناس لها مهمة تؤديها في الكون، وأنت بسيادتك لا مهمة لك في ذلك الكون. يجب أن تخلق لنفسك مهمة حتى لا تكون أتفه من الجماد، ولا أتفه من النبات، ولا أتفه من الحيوان، إن لم تبحث لك عن قوة ترتبط بها وتكون في خدمة تكاليفها وأمرها، كانت سيادتك معنى لا وجود له. لأن ارتقاء الشيء إنما هو بمهمته، فهل خلقت لتنعم بسيادتك على الأجناس ثم تترك بعد ذلك حرا لا تتصل بقوة توجهك وتصنع لك الخير؟ وقفة عقلية. إذن تلك وقفة عقلية يجب أن يقفها العقل، ولكن العقل أيستطيع أن يدرك من هذه القوة اسمها؟ أيستطيع أن يدرك من هذه القوة صفاتها؟ أيستطيع أن يدرك بعقله متطلبات هذه القوة؟ وما الذي ينتظره حين يخالفها؟ لا شيء من ذلك من عمل العقل أبدا، وإنما عمل العقل أن ينتهي إلى تعقل قوة أعلى منه سخرت له ما هو أقوى منه. هذه القوة يكفي منها أن تتعقلها أيها الإنسان، أما أن تتصورها على أي كيفية هي فذلك ليس من مهمة العقل. إذن فالقوة هي التي تعبر عن نفسها اسما لها وصفات لها، ومهمة ترتبط أنت بواسطتها، ونهاية تصب إليها، وجزاء يترتب على امتثالك أو على مخالفتك. كل ذلك ليس من عمل العقل، ولذلك كان هذا هو الرد المنطقي. العقل الذي يرد على كل ألوهية مدعاه لشمس أو قمر أو شجر أو حجر أو أي شيء من ذلك، لأن الرد الوحيد تقول للذين يعبدون الشمس: وما المنهج الذي قالت لكم الشمس اعبدوني به؟ فلن تجد جوابا. والذي يطيعها: ماذا أعدت له الشمس؟ لا تجد جوابا. والذي يعصيها: ماذا أعدت له الشمس؟ لا تجد جوابا. إله بغير منهج تعبده، وإله بغير غاية تصير إليه، ولا تصح أن يكون إلها أبدا. إذن لا بد من التبليغ عن ذلك الإله. هذا التبليغ لا يقوم به أي فرد عادي، وإنما يقوم به إنسان مهيئ من البشر يتلقى من ملك مهيئ من الملائكة، فلا هو ملك مطلق ولكن ملك مصطفى، ولا هو إنسان مطلق ولكن إنسان مصطفى. فالمصطفى من الملائكة يعطي للمصطفى من البشر، وبذلك تتسلسل سلسلة الالتقاء من القوة المطلقة إلى القوة النسبية. ونحن في حياتنا نباشر هذه المهمات مباشرة واقعية موضوعية. فمثلا إذا أراد الإنسان منا أن يصنع في بيته شيئا يحفظ به أصل الضوء ولا يعطي له قوة إشعاع الضوء، حينما نام ليلا ما يسمونه بالوناس أو السهاري، ماذا يصنع؟ أيأخذ الوناس أو للسهاري من التيار العام من البيت؟ لا، بل لابد أن يأتي المهندس الفني ليقول: إنك لو أخذت لهذه القوة الضوئية من التيار القوي لتتفتت ولم تحتمل قوة التيار. إذن ما هو الحل؟ إذن الحل لابد أن يصنع له آلة تأخذ من الأقوى لتعطي الأضعف، التي يسمونها ترانسفورمر. إذن فلا يمكن لإنسان أن يتلقى عن ربه مباشرة أبدا. إذن فلا بد من تلك الوسائط: مصطفى من البشر يتلقى من مصطفى من الملائكة، والمصطفى من الملائكة يتلقى من الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولو أن الفلاسفة والمفكرين اقتنعوا بتعقل القوة لما وجد إشكال فكري في الحياة، ولكن ما أفسد للفلاسفة منهجهم أنهم انتقلوا من منطقة التعقل إلى منطقة التصور، وفي ذلك كان الفساد. أرادوا أن يتصوروا القوة فعجزوا، فتخبطوا من عقل أول إلى عقل ثان إلى نفس كلية، تصور هذه القوة لا يمكن، لأن تصورات البشر لابد أن تخضع لقانون مراثيهم في الحياة. فإذا تصوروا هذه القوة بمقياس تصور البصر، فلا بد أن ينزلوا بهذه القوة المطلقة إلى عالم متصور في عالمهم. التعقل والتصور. إذن فقد اختلفنا في منطقة التصور، ولو اكتفينا بالتعقل لاتحدنا، ولو أنهم اقتنعوا بالتعقل وتركوا للقوة أن تعلن عن نفسها لكفينا ذلك النزاع الفكري الذي لم يأتي بطائل طول مدارس الحياة الفلسفية، فلم تتفق فيه مدرسة مع مدرسة، بل لم يتفق فيه تلاميذ مدرسة واحدة. وقد ضربت سابقا مثلا ليوضح ذلك، فقلت: هبنا في حجرة كهذه الحجرة مغلقة، ثم سمعنا جرسا، بهذا الجرس نتعقل جميعا أن طارقا بالباب. ذلك هو منطق التعقل. فإذا ما أردنا أن نصور الطارق المحجوب عنا بالباب اختلفنا، فمن قائل إنه الوزير، ومن قائل أنه وكيله، ومن قائل أنه مدير الجامعة، ومن قائل أنه العميد، ومن قائل أنه طويل، ومن قائل أنه قصير، ومن قائل أنه رجل، ومن قائل أنه امرأة، إلى آخره. إذن فقد اختلفنا في منطقة التصور، ولو اكتفينا بالتعقل لاتحدنا. فما الذي ينبئ عن التصور؟ هو صاحب الشأن نفسه يقول: اسمي كذا ومطلوبي كذا، فقد حسم الأمر. إذن فالتصور للقوة المطلقة وراء ذلك الكون، وهي التي خلقته بقدرتها وأمدته بقيومتها، أمر موقول إليها. ولذلك كانت أسماؤه تعالى توقفية، ليس للعقل فيها مجال أبدا. وإذا وصفته بشيء فيه مدح وفيه قوة ولكن لم يبلغنا عنها، فلا يصح أن نصفه بها أبدا. والفلاسفة لم يكفهم دليل من علمهم هم، فالكون المنظور المحس كان حقا وحقلا لعقول فلسفية، فقصروا عملهم وتجاربهم في الكون المحس المهندس هندسة رائعة مبنية على نظام دقيق، فبحثوا فيما وراء المادة. ما الذي قال لعقولهم أن وراء المادة شيئا يجب أن يبحث عنه؟ فلا بد أن فطرة نفسية وشيئا حازما قد أقنعهم بوجود شيء وراء المادة، وإلا فما الذي جعلهم يضحون بشيء من حياتهم ليبحثوا فيما وراء المادة؟ وما وراء المادة أمور غير منظورة. يكفينا منهم أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين أن يبحثوا فيما وراء المادة، سواء نجحوا في معركة ذلك أو لم ينجحوا. فالدليل على وجود شيء وراء هذه المادة إنما هو الفطرة والعقل. والذي وضع الأدلة على وجود الله نقول له: حينما أقبلت على وضع دليل على وجود الله، ما الذي حملك أن تتعب عقلك وفكرك لتضع ذلك الدليل على وجود الله؟ لا شك أنك لم تجهد عقلك ولم تجهد فكرك إلا لثقتك ووجدانك وفطرتك أن هناك إله، فأردت أن تجهد عقلك لتضع ذلك الدليل على وجود الله. إذن فالدليل على وجود الله هو طلب الدليل على وجود الإله، سواء وفقنا في إيجاد الدليل أو لم نوفق. وإذا كان الإنسان بهذه السيادة، وهو يقدر مرة ويعجز أخرى، ويعرف مرة ويجهل أخرى، ويقهر على أمور ويختار في أمور، فوجب عليه أن يبحث عن قوة مطلقة تقهره على ما لم يختر، ولا بد أن يبحث عن قوة مطلقة تقدر على ما يعجز عنه هو وأفراد جنسه. إذن يجب أن يرهف الإنسان سمعه ليتلقى البلاغ عن هذه القوة. إذن فمجيء الرسل كان أمرا طبيعيا، كان يجب أن يستدعى من البشر، لا أن يهبط إلى البشر فينكرونه. إنسان يقول لك اللغز الذي في حياتك، أنك تقدر وتعجز وتعرف وتجهل وتقهر وتختار. هذا اللغز لا بد أن يحل. فإذا ما جاء لك إنسان ليقول لك أنا سأحل لك اللغز الذي تفكر فيه، أتنصرف عمن يريد أن يحل لك اللغز أم تقبل عليه؟ إذن فكأن الإقبال على منهج الرسل يجب أن يكون طبيعيا، ولذلك استعجله القوم الذين ليس في رؤوسهم أشياء تناقض المنهج فآمنوا به. أما الذين يعلمون أنهم سيضارون بذلك المنهج لأنهم عاشوا آلهة وعاشوا سادة وعاشوا ولهم جاه، وذلك المنهج سيسلبهم إياه، فهم الذين وقفوا أمام ذلك المنهج. أما القوم الذين لا مطامع لهم فقد استقبلوا الرسل استقبالا إيمانيا كما يجب أن يستقبله جميع البشر. إذا كنا نعلل ذلك تعليلات عقلية، فأيضا توجد في النفس البشرية أمور نفسية، لو لم يؤمن هو بإله كيف كان يتلقاها؟ كيف كان يقابلها؟ تأتي الحياة بظروف فوق أسباب الإنسان، وظروف تعجز أسبابه عن دفعها، بمصائب وكوارث وأهوال. ماذا يكون موقفه لو لم يستند بإيمانه إلى أن وراءه قوة هي التي خلقت الأسباب وتستطيع أن تجعل له مخرجا بدون هذه الأسباب؟ فلا تجعل لليأس من الحياة سبيلا إلى قلبك، وكل ما يصيبك فيه خير لك. إذن ستستقبل الحياة بكل طاقاتك وبكل إمكانياتك وبكل نفس، لا يسرها ما آتاها الله ولا يحزنها ما ذهب به الله من يدها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إنسان أسلم نفسه لمن يعلم أنه إنما يجري الأشياء للخير عليه. الرصيد الإيماني ضرورة للإنسان، فالذي بلا رصيد إيماني كيف يستقبل هموم الحياة؟ والهموم والمصائب في الحياة تترتب ترتبا منطقيا. هذا الترتب المنطقي أوصله الإمام علي رضي الله عليه إلى منطقة ليست محسة فتدفع، وليست ملموسة فيتقى منها، وإنما هي شيء يتخلل على الإنسان ذات نفسه بحيث لا يستطيع أن يراه ليدفعه، وذلك هو هم الإنسان في هذه الحياة. كل عدو من الأعداء من الممكن أن توجد قوة لتدفع ذلك العدو، إلا باستثناء واحد هو ذلك الهم. فالذي لا إيمان له كيف يواجه همومه التي لا يستطيع دفع أسبابها لو لم يكن مؤمنا بالله؟ يقول الإمام علي في سلسلة موجودات ذلك الكون، ليصل إلى أن الإيمان لو لم يكن له غاية وفائدة إلا أن يطرد الهم وأسبابه عن النفس، ثقة من النفس بأن الله الذي خلقه حكيم، فلا يجري عليه إلا ما فيه الخير له لكفى. ولما سئل عن أشد جنود الله ماذا قال الإمام علي؟ قال في الجواب عن ذلك قولا يدل على أنه استقرأ ما في الكون من أجناس، ثم رتبها بفكره وعقله ترتيبا يعطي القوي ثم يعطي الأقوى من القوي، ثم يجعل الأقوى قويا بالنسبة لأقوى منه يأتي بعده، إلى أن يسلسلها إلى مصاعب المتاعب المعنوية في الهم. سئل عن أشد جنود الله فقال أشد جنود الله 10: الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال أي فهو أقوى، والنار تذيب الحديد أي فهي أقوى، والماء يطفئ النار أي فهي أقوى، والسحاب يحمل الماء أي فهو أقوى، والريح يقطع ويمضي لحاجته فهو أقوى، وابن آدم يغلب الريح فيتستر بالثوب أو لشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم يفقده توازنه، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم، لو لم يكن في الإيمان إلا أنه يدفع عن الإنسان هموم الحياة لكفى بذلك فائدة. والإنسان بكل نعمه وإمكانياته وقدراته إن كان في نعيم فهو يهتم لأمرين، إما أن يفارق هو هذا النعيم، وإما أن يفارق ذلك النعيم. أنا لا أقول الذين ليسوا في نعيم، أنا أقول من هم في نعيم يخافون شيئا واحدا، أن يذهب عنهم النعيم أو أن يذهبوا هم عن النعيم. إذن فميزان الإيمان إنما جاء ليصون الإنسان حتى من هذه. لماذا؟ لأن الإنسان بعاداته إذا كان طفلا صغيرا لم يزل في حضانة أبويه ليتعهداه ويربياه، لا يحمل هما لأسباب الحياة أبدا. فتقول له إذا كان من له أب لا يحمل هم الحياة أبدا، فمن له رب يستحي على عرضه. وأيضا فالإيمان بالله ضرورة ارتضائية. ومعنى الضرورة الارتضائية أنك إذا نظرت إلى الجنس الذي بعدك مباشرة، أي الذي لا تتميز عنه إلا بالفكر وهو الحيوان، وجدت للحيوان غرائز، هذه الغرائز تحكم تصرفاته لاستبقاء الحياة. ولذلك تجده لا يعطي هذه الغرائز إلا بما تؤدي به مهمتها. ولكن الناس دائما بسيادتهم يظلمون الحياة، فيقولون عن شهواتهم حين تنطلق إنها شهوات بهيمية. ويجب أن ننصف الحيوان من هذه التهمة. هل فلسف الحيوان شهوته؟ لو أن ذكرا جاء إلى أنثى فوجدها حاملا، أيقترب منها؟ لا يقترب. أتمكنه من هي منها؟ إذن فعمليتها الجنسية عملية لحفظ النوع فقط، غريزة وقفت عند حدها. ولكن الإنسان تفنن في هذه الغريزة تفننا واسعا مطلقا، حتى أداه ذلك التفنن والعياذ بالله إلى الشذوذ في المآتي. فكيف نقول عنها أنها أشياء بهيمية؟ يجب أن تقول إن الحيوان يجوع كما نجوع ويأكل كما نأكل. هات لي حيوانا أعطه ما يأكل، ثم كف هو عن الأكل، واحتل عليه بشتى الطرق، وتحكم فيه بأقصى الوسائل ليأكل شيئا زائدا عما أكله. لا يمكن. ولكن الإنسان تفنن في هذه. نقول له والله لا تأكل ديت فيأكلها، والله لا تأخذ ديت فيأخذها. وفي غير الطعام يجد أشياء كثيرة في الأرض من نباتات وحبوب، ويجد ألوان من الطعام فيأكل ما يصلحه ولا يأكل نوعا آخر. لكن الإنسان يقول أما أكل ديت أشوفه إيش شكله. إذا من المنطلق في غرائزه أنه إنسان، ورغم أنه يجوع أشغل نفسه بهم الرزق بنفسه، بهم ماذا يأكل في العشاء وماذا يأكل غدا. أشغل نفسه لا بهم رزق نفسه، بل بهم رزق أولاده، بل بهم رزق أحفاده. الإنسان يصنع ذلك، والحيوان أيضا يلد ويؤخذ وليده ويذبح على مرآة منه. أيشعر الحيوان أيضا بألم الثكل؟ أيبكي؟ أيمتنع عن الطعام والشراب؟ ولكن الإنسان يأتي منه ذلك. إذا وجد الحيوان حيوانا آخر كان حظه في أن يذهب إلى ذيجاه، فيعلفه أحسن العلف، ويكسوه أحسن السروج، ويستعمله في الأغراض الشريفة العالية، وهو يستعمل في أدنى الأشياء. أيدخل عليه حقد في قلبه وغل وحسد؟ لا يدخل عليه شيء، لكن الإنسان يجد شرا في ذلك. إذن فمن المحتاج إلى من يعلي غرائزه؟ ليس الحيوان، وإنما هو الإنسان. إذن فأمر ضروري وجود الإيمان نفسيا وارتضائيا. وجود الإيمان هو الذي ينظم هذه الغرائز ويعليها ولا يقتلعها، لأنه لو أراد الإيمان أن يقتل الغرائز لما خلقها الله. إذن هي لها مهمة، والإسلام لا يصنع من المؤمن مؤمنا جامد القلب بحيث ينطبع على شيء واحد. الشيء الواحد الذي يطبع عليه هو أن يسلم قياده لمنهج خالقه، وبعد ذلك لا يجمده لأنه يريده ذا غرائز، ولكنه يعلي الغرائز حتى لا تضر الغير، يعلي غرائز حب الامتلاك حتى لا يصل إلى السطوة والسيطرة، يعلي الغرائز الجنسية بالزواج حتى يكون المجتمع نظيفا شريفا، يعلي الغرائز في طلب القوة لكي لا يكون نهما ولا شرها، يعلي الغرائز في حب الاستطلاع كي لا يجعله تجسسا وتتبعا لعورات الناس. إذن فكل غريزة من غرائز الإنسان جاء الإسلام ليعدلها لا ليجمدها، ولكن يستبقيها لأن لها مهمة. والإنسان ينظر إلى هذه المسألة يعتقد أن قوة أعلى منه هي التي نظمت له هذه الأشياء، والقوة التي هي أعلى منه لا يستنكف الإنسان أن يخضع لها. لماذا؟ لأنها قوة مطلقة أعلى منه، وهي التي خلقتني بقدرتها، وهي التي أمدتني بقوة منها. فإذا ما استقبل الإنسان منها أمرا فإن ذلك الأمر لا يعني غضاضة، ويقول له كن شديدا مرة، كن رحيما مرة. إذن فهو لا يطبع قوته على شدة مطلقة ولا على رحمة مطلقة، وهو صالح أن يكون شديدا، بل هو صالح أن يكون رحيما، وهو صالح أن يكون شديدا، لأنه لو طبع على الشدة فهناك مواقف تتطلب الرحمة، لو طبع على العزة فهناك مواقف تتطلب الذلة، لو طبع على لون واحد لم تنع عليه أن يأتي اللون الآخر، واللون الآخر له مهمة في الحياة. إذن فما الذي يصنعه؟ إنه يصنع مؤمنا بالله، يوجه هذه القدرة وهذه القوة إلى حيث يريدها الله من شيء إلى ضده. كيف ينتقل الإنسان من شيء إلى ضده؟ ونقول له لأن هذا الشيء له مهمة وضده له مهمة. يقول الحق سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن فيهم عنصر يمكنهم أن يكونوا أعزاء، وعنصر آخر يمكنهم أن يكونوا أذلاء. ومتى يكونون أعزاء ومتى يكونون أذلاء؟ ذلك توجيه الحق لهم، كونوا أذلة على إخوانكم المؤمنين وأعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن فلم يطبع الإسلام المؤمن به على طبع واحد، لأن لكل طبع مهمة. إذن فلا بد من وجود قوة قاهرة عليمة حكيمة تقرر هذه الأشياء. وإذا كانت المبررات العقلية والاجتماعية والنفسية تتطلب وجود قوة أعلى منها، فهناك شيء قد يكون غريبا على أسماعكم، ولكن أتعجب كيف فات على المستدلين على الوجود الإلهي هذا الدليل، وهو دليل يعم كل الأجناس وجميع العقول وجميع المستويات، ودليل من لغة الناس أيضا لا يمكن دفعه ولا رده. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط السادس.